كمان. اقرا الحادثة. مساء الخير يا استاذ. هي المدام بتاعت حضرتك بتوصل كميه بدايس على رجليها؟ يا حبيب الشايف ابنها حامل وصحتي وبتري والاشاره واقفه بقالها ساعتين. معلش يا حبيبتي امسكي نفسك، كلها ساعه والاشاره تفتح. لا لا مش قادره. بتتصرف يا محيسن، دي وظيفه على البوابه بتاعتك. انا هتصرف. هتعمل ايه؟ يا سعادة الباشا العسكري. شوف كيف حالة يا عمنا، كفاية على الخيبة التقيلة اللي أنا فيها، العربيات كلها واقفة تنطحك صبع. لفين الصفارة وأنا أتصرف؟ ياه وديك الصفارة كيف؟ وبنسبة ايه؟ ما عرفش إن الصفارة دي تبقى عهدة. يا سيدي يعني أنا هاخدها وهاجر، ما أنا هرجعها لك. مين أنت عشان تاخدها؟ مين؟ أنا الخط. الخط بلدياتي. يا مرحبا يا مرحبا، يا ساعدك يا هلك يا عطية. خلاص يا عمنا خلاص. يا حلي هات الصفارة وخلصني. اتفضل يا كبير. بقول لك ايه، غرف غرف عشان اطلع فوق سطح العربية دي. اتفضل يا ابو اتفضل. سمعوس انا الخط. اقرا الحادثة، الخط ينقذ امرأة حامل من وسط ميدان التحرير. اقرا الحادثة. اشرب كوبايه الشاي دي عطيه وقول لي اللي شفته بالظبط. شفت الخط يا ابوي. ما انا عارف انك شفت الخط. قول لي شكله عامل ازاي. راجل هيبه يا سيدي. ما انا عارف انه هيبه، امال هو خط ليه؟ طويل قصير اسمر ابيض. انا كل اللي شفته شنب. شنب طوله يجي مترين. هو ده اللي شفته؟ ايوه شنب، او طالع له راجل وعينيه عاملين كيف عيون الصقر. ها وبعدين؟ ويدوب حط رجليه فوق سطح العربية وقال أنا الخط. تقول الساحر في لمح البصر يا بوي امدان التحرير ده كأنه في ساعة الفجرية، ما فيش صوت كلاكس والدي يومين. فالح يا أخويا، يعني انت ما كنتش قادر تعمل كده؟ ما يقدر على القدرة غير ربنا. أنا حاجي ايه في الخط يا بوي؟ ادفع نص عمري وقبلك ولو دقيقة يا خط.